Ya hizalli, ya hizalli, ya hizalli, ya hizalli, ya hizalli, ya hizalli, أين مجلسنا المحلي؟ يا هزلي يا هزلي أين مجلسنا المحلي؟ أين يولي؟ ليحين ليحين لا أي حين في الفوادي يا اللعينة قد عجنتيها عجينة يا محلي أين تحسين المدينة قد شوارعنا حزينة طافية من غير زينة نشتي زنينة يا محلي لي لي لي أين والقي إراد قول لي أيش تاكل وأيش تخلي أيش تاكل وأيش تخلي المجالس جات لأجلي مش على شعبي دهينة يا محلي تظن أن المجالس جات تعمر لي مدارس والفكير أصبح رهينة رهينة رهينة بس من مجلسنا المحلي يا يا يا محلي هلا لا لا لا هلا لا لا لا هلا لا هلا لا هلا لا هلا لا هلا لا يا أخي لو سمحت نشتين دلع المجلس المحلي إيه أيوة أين تحصيل المواني احجرا له يا غواني جره البزهن لقي بساني ونسألناه قال من أين يا محلي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الرسوم في كل حاجة في الطلي ولا الدجاجة الرسوم في كل حاجة في الطلي الدجاجة ليحين هذه اللغاجة يا حنين قلبي حنينة يا هزلي تخينا روسي يكفي فخفاخينا يا اهل الاكراش تخينا اسطبس يكفي فخفاخينا اكسمو نوصل جحينا يا مجالسنا الامينه يا محلي يا محلي يا ليلي لا لا لا لا لا لا لا اين عبسي والسفينه ينقذوا عدنان ولينا اين عبسي وسفينة ينقذوا عدنان ولينا شعبنا الله يعينه عايش عيشة حزينة يا محلي محلي محلي يا ابويا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دعني أي شيء أقول لك ما أنا شعني أنا أصلاً ما يصير شكله بس الوقت